اقرأ قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اقرأ قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كلاما مليحا ذكره الإمام البخاري في صحيح، قال: إن الدنيا ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة ارتحلت مقبلة، وإنما لكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الدنيا عمل ولا حساب، وإن الآخرة حساب ولا عمل. يا أيها الأحبة الكرام، لا يبقى الإنسان آمنا على طول الخط إلا أن يشاء الله، فأمن الدنيا يعتريه الخوف، بدليل قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، وبدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ويزول الخوف. قال: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الأفراح الدنيا مشوبة بالحزن، رخاؤها مشوب بالشدة، صحتها مشوبة بالمرض، صفوها مشوب بالكدر، الحياة نفسها مشوبة بالتهديد بالموت. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والمؤمن اللبيب الذي وصفه الله تبارك وتعالى بالعقل والتمييز، هذا الذي يعطي الدنيا حقه بقدر ما يمكث فيها، ويعطي الآخرة حقها بقدر ما يبقى فيها. والدار الآخرة كما وصفها الله تبارك وتعالى هي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الدار الأبدية السرمدية التي لا تفنى ولا تبيد أبدا. الدنيا ليست دار قرار، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. ولذلك شوف آيات القرآن في هذه المسألة، يقول الله تبارك وتعالى: أخي الله خيرا ماشي ست حط اللي انت عاوزه، تعصص قد ايه؟ كله؟ لا مش كله، حط واحدة خلاص، واحدة ونص. جزاك الله خير، وبعدين انت سكرها يعني. الله يعزك. جزاك الله خير. يقول الله تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أما الدار الآخرة فالبقاء فيها سرمدي، ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة، قال: لا يبغون عنها حولا وقال وما هم منها بمخرجين. وقال عن أهل النار أيضا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقولون للملائكة لملائكة العذاب الزبانية، خلي بال حضرتك، ينادونهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فتجيبهم الزبانية ألم تكن تأتيكم أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيدعون مالك خازن النار يقولون له يا مالك أيقضي علينا ربك؟ مش خلاص هنخلص من القصة دي وننتهي؟ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأجابهم بعد 1000 سنة قال لهم إنكم ماكثون. فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم. فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وعندئذ يئسوا من كل خير. أما أهل الجنة فهم في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. فالآخرة يا إخواني بالنسبة للمؤمن أفراح لا تنتهي، والأفراح دي مش بتبدأ لما الدار الآخرة تأتي اللي هو اليوم الآخر بالفعل، لا بتبدأ عند الموت على طول، بمجرد أن تسمع ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا خلاص بتدخل في بشريات وأفراح للروح لا نهاية لها. تخيل معي لما يقال يوم الوفاة يقول الله تعالى للملائكة اكتبوا كتاب عبدي في عليين، أن صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. وتخيل معي لما تثبيت ربك يصلك وأنت تحت أطباق التراب، فإذا سألك الملكان من ربك أعانك الله على الجواب وثبت جنانك وأطلق لسانك وهيأ لذلك أركانك، قل ربي الله، بدون فزع ولا هلع ولا خوف ولا رعب. مؤمن يجلس غير خائف ولا مشعوف. ما دينك؟ تجيب بتثبيت الله لك دين الإسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فتقول محمد صلى الله عليه وسلم. ما علمك به؟ تقول قرأت كتاب الله فعلمت بما فيه. تخيل اللي يحدث. طبعا الناس متخيلة القبر حفرة ويوضع فيها الإنسان وهو بيت للفناء مظلم، ودي مسألة صورة قد تسيطر على أذهان كثير من الناس. لا، هذا الموت تحفة المؤمن، الهناء والسعادة كله، السعادة كلها. خلي بالك، يقول الله تعالى لملائكته بالنسبة للمؤمن الرجل الصالح يعني، يقول افرشوا لعبدي فراشا من فراش الجنة، يعني وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. وبعدين قال ويفسح له في قبره مد البصر. أريد أن أقول أنه من عمل لله وعاش لله وأطاع الله وانتهى عما نهى الله، سواء كان في السراء أو الضراء أو الشدة والرخاء أو العسر واليسر، المنشط والمكره، السلم والحرب، الأزمات وغير الأزمات، الأفراح والأتراح، من عاش لله فليعلم أنه يعد له عند الله تبارك وتعالى مبوأ صدق آمن لا يشوبه خوف، سعادة لا يشوبها شقاء، صحة لا يشوبها مرض، بقاء سرمدي أبدي لا يشوبه موت. ما فيش حسمها في الجنة موت، قصة الموت دي انتهت. خلي بالك، شباب لا يشوبه هرم، فلا لغو ولا تأثيم ولا أرق ولا قلق ولا نصب ولا مرض ولا شيء من ذلك، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت على هيئة كبش أقرا أملح. ده رمز للموت، مش الموت نفسه، رمز للموت. وبعدين فيوقف حتى يذبح على الصراط، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون، يعني يرفعون رؤوسهم يشوفوا إيه الخبر، إيه النداء ده، أخبروا إيه الفحواه، إيه المقصود منه. فيقال لهم خلود لا موت. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون، فيقول لهم أو فيقال خلود لا موت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم. عندئذ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا صلى الله عليه وسلم. نجد ذلك إخواني الأزمات إذا لم يكن المسلم واعيا ربما أصيب بالابتئاس والهزيمة النفسية واليأس، لكنه لا بد أن يعلم تماما أن الله تبارك وتعالى هو المقدر وهو حكم عدل. فكيف يتصرف الإنسان المسلم في مثل هذه الأزمات الطاحنة التي هي حولنا الآن من كل حب وصوب؟ طبعا العدو دلوقتي زي ما بيقولوا بيصطاد في المياه العكرة، خلي بالك قد يكون للعدو يد في بعض ما يحدث، لكن مش في كل ما يحدث، لأنه بيركب الموج يقول لك كل مشكلة بتحدث أنا وراها، أنا اللي بدبرها وأنا اللي بعملها وأنا ورا كل حاجة، عاوز يفت في أعضاد الناس ويصيبهم بالوهن والرعب والخوف، زي ما ربنا بيقول كده في سورة آل عمران إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني الشيطان عايز يعمل هرم لأوليائه، يقول لك شوف ممكن يعملوا كذا ويعملوا كذا ويستطيعون أن يصنعوا كذا، يقول لك ده يستطيعون أنهم يعرفوا ماركة الفانيلا الداخلية، ده كذب وتهويش وتهويل. أمريكا كسر ظهرها في أفغانستان وكسر ظهرها في العراق، لكن هو ما بيبينش، هو عنده أسلوب التعتيم وبيملك الإعلام العالمي، فيبث ما يريد ويمنع ما يريد، يريك ما يريد ويخفي عنك ما يريد من حيث الحقيقة الموجودة، لكن هي بتهوي. لكن سواء حدث شيء أو لم يحدث، أنت لك رب مقتدر، وأنت ينبغي أن تعبد الله تبارك وتعالى على نحو مستقيم في كل وقت. يعني مش معنى ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن العظيم الذين ينفقون في السراء، على أنت عابد لربك سبحانه وتعالى في أفراحك وأتراحك وسرك وعلنك وصحتك ومرضك وفي كل وقت لله عز وجل، لأن ربنا عز وجل يبتلي إيمان الناس ليمحصهم. قال ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ده عاوز يبقى على طول الخط ورود، على طول الخط أفراح، على طول الخط أمن، على طول الخط صحة، على طول الخط ده مش دنيا بقى، ده احنا ده الجنة. لا، الدنيا ليست كذلك، كما أشار إلى ذلك القرآن العظيم في كثير من الآيات. فينبغي أن نكون مع ربنا تبارك وتعالى على كل نحو وفي كل وقت وفي كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل ميدان، ليكون الله معنا. إلجأ إليه، افتقر إليه. لجأ إليه نبي الله يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن وصار كظيما وكان عنده أمل عظيم، فقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، فرجعوا بقميص يوسف، ثم جاء يوسف وجمع الله شملهم. لجأ نبي الله يونس إلى ربه وافتقر إليه وهو في ظلمات ثلاث، في ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة الحوت في بطن الحوت وهو يلهج ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله تبارك وتعالى من موت محقق، موت محقق لا شك فيه. قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لجأ إليه نبي الله سبحانه وتعالى في الغار فأنقذه الله، لجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسقيهم فسقاهم، في أن يهلك في أن يهلك الملأ من قريش فاستجاب الله، في أن يريه نصره يوم بدر فاستجاب الله. وكل نبي لجأ إلى الله تعالى استجاب الله. قال موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأطعمه وسقاه وكفاه وأواه وزوجه وهيأه للرسالة الكبرى. قال سليمان عليه السلام اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجاب الله. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض، تجري بأمرنا إلى الأرض التي باركنا، تجري بأمرها إلى الأرض التي باركنا فيها إلى آخر الآيات. فلابد أن نفتقر إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني يا إخواني، لابد أن ننظر في السنن الكونية اللي بيحدث الآن. ده من جراء ذنوب متراكمة غطت وجه الأرض. خلي بالك، زمان كنت تنظر إلى المرأة العجوز وقد بلغت من الكبر عتية تلاقيها مغطية وشها تماما وتستحي، ولو حد دخل من الأضياف تلف وشها وتختفي تماما وتحاول ألا تشارك الأضياف في البيت. الآن تجد من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. تلاقي الزواج الزنا العرفي ده مسألة يعني إيه، والله يا أخوانا فتاوى، وأنا الكلام ده أنا مش عاوز أقوله طبعا، لكن أنا أقوله من باب التحذير والتذكير. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه أنه له سنن، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وهذه السنن لا تحابي أحدا، ما بتحابيش حد اطلاقا. سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله التي قد خلت من قبل، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الآيات في ذلك كثيرة جدا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. قال وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنتنا تحويلا. فسنن الله ثابتة. كيف أنها ثابتة؟ تخيل معي رجل ترك الهدى وزاغ، ماذا ننتظر له؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. رجل اتبع الضلال وترك الهدى. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم قال ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اقرأ. فلما آسفونا السنة الكونية انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما عتوا عما نهوا عنه سنة كونية قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لماذا؟ أمرهم ربهم ونهاهم ففعلوا النهي وتركوا الأمر، يعني ضد الله وحد الله وشاق الله. طب ايه المنتظر؟ السنن الكونية، مطابق السنن الإلهية. قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وعلى النحو الآخر قال الله عز وجل: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. تخيل. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. سواء كونية، أنجينا الذين ينهون عن السوء سواء كونية، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس سواء كونية. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. سورة كونية، إن رحمة الله قريب من المحسنين. سورة كونية، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. سورة كونية، إن ربك واسع المغفرة ورحمتي وسعت كل شيء. سورة كونية، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. سورة كونية، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. سورة كونية، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لله عاقبة الأمور. الواقع الذي نحن فيه الآن من جراء ذنوب ارتكبت في كل ميدان، والله تبارك وتعالى وعد من اعترف بالذنب ورجع إليه وتاب وأناب وتخلى عن أفعال السوء أن يتوب عليه حتى وإن كان العذاب وشيكا. شوف قوم يونس عليه الصلاة والسلام، غضب عليهم يونس عليه الصلاة والسلام وحدث ما تعرفون وخلاص صار العذاب وشيكا، وبعدين رجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فلما رجعوا خلاص العذاب راح على كده، رفعه الله عنهم. وربنا بيقول في سورة النساء آية والله ينبغي أن نقف عندها طويلا، آية في الفرقان وآية في سورة النساء. في الفرقان قال قل ما يعبأ بكم ربي، لولا إيه؟ شاف الكلام عن زي فقيمتك في إيمانك. وفي سورة النساء قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شكرا عليهم. هو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعذب عباده وأولياءه؟ لا لا لا لا لا لا، ده مش صحيح، مش صحيح يا إخواني. ولذلك قوم يونس رجعوا إلى الله، قال الله تبارك وتعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. خلاص لما رجع إلى ربه واعترف بالذنب انتهت المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن، حديث أنس، ينظر إلى ذنوبه أو إلى ذنبه كأنه جبل يكاد أن يسقط عليه، ما بيسوفش بقى ذنب بعد ذنب بعد ذنب، وبعدين الذنب يتراكم فوق ذنب فوق ذنب فوق ذنب حتى يحمل على عاتقيه كأمثال الجبال وهو لا يستشعر. القلب بيتأثر بالذنوب، كل ذنب على حدة يؤثر في القلب تأثيرا سلبيا. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبعت الذنوب كده، طب ران على القلب يعني المنتظر ايه؟ قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم بعد من بعد ذلك، او بعد ذلك بعد ايه؟ بعد ان قال لهم اذبحوا بقرة، قالوا اتتخذنا هزوا، ادع ربك، فدعا ربه وايد ثاني مرة اخرى واخبرهم بما قد قيل، ادع ربك ادع ربك ادع، وفي كل مرة يشددون فيشدد عليهم ويتأثر القلب سوادا وقسوة، حتى بلغ إلى حد كبير في الجمود والقسوة. قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني حتى قلوبهم ما حصلت الحجارة الصماء ولا الجبال الشم، صخرية أقسى من الصخر، ذنوب. وإذا كان الأمر كذلك فإن للحسنة نورا في الوجه وبسطة في الرزق وبركة فيه وبياضا في الوجه وطمأنينة في القلب وصلاحا للزوج وإصلاحا للراعي والرعية والذرية، للحسنة إشراقا في هذه الحياة، للحسنة ذهابا للهموم والغموم والأحزان، للحسنة بفضل الله فيها تفريج الكروبات وإزالة العثرات والحسرات والنكبات والمصيبات، ومحبة في قلوب أولياء الله، ومحبة عند الملائكة، وسترا في الدنيا والآخرة. والسيئات على الضد من ذلك، سواد في الوجه. قال: وترهقهم ذلة. خلي بالك، قال الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. من فضل الله تبارك وتعالى إن ربنا عز وجل عافى الأمة دي من عذاب الاستئصال، وإلا كانت المسألة هتبقى كبيرة خالص. أنه وعد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يأخذ أمته بعامة، لكن بقي ماذا؟ بقي أن يجعل بأسهم بينهم، لما نزل قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون. هي أهون لكنها شديدة، هي أهون نسبيا إلى ما ذكر قبل اللي هو عذاب الاستئصال والعياذ بالله. فالمؤمن دائما يعلم أن الذنب جريمة. يجي للصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله هلكت، وواحد ثاني يقول: يا رسول الله احترقت. والإسلام بيسمي الذنب إيه؟ يسميه قاذورات. يقول لك: من تلطخ بشيء من هذه القاذورات، ويقول لك: ونقني من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وفي لفظ: من الوسخ. هي دي طبيعة الذنوب. فالمؤمن يتأسى بالأنبياء ويتأسى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحدث ذنبا علم أن له ربا يبصر الذنب ويأخذ بالذنب ويغفر الذنب، وأن الذنوب لها طالبا ولو بعد حين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. عليكم السلام. كاتب إيه محقرات الذنوب؟ ليه الأشياء لني وأنت نحسبها إيه صغيرة كده، إيه يعني دي هتعمل إيه ودي هتعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على العبد فتهلكه. إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يخاف ذنبه ويخشى ربه ويعلم أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ بالذنب ويغفر الذنب. فإذا رجع كأبيه الأول آدم واعترف بذلك وقال ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب سؤله ويستر عيبه ويغفر ذنبه. وده معنى أن المؤمن ينظر إلى ذنبه كأنه جبل يخشى أن يسقط عليه. طب والمنافق؟ المنافق ينظر إلى ذنبه كأنه ذباب قال به هكذا، عمل به كده بإيده ولم يعبأ به، فتجتمع عليه السيئات مرة بعد مرة بعد مرة حتى يأتيه بأس الله تبارك وتعالى فيؤخذ بعذاب بئيس. اسمع. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. سابقين يعني وما هم بمعجزين في الأرض، يعني لا يستطيعون دفعا لعذاب الله إذا نزل بهم. لاحظ معي. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيب ماذا نصنع؟ على نحو الفرد والأسرة، إذا حدث ذنب ينبغي رقم واحد أن نعترف به، رقم اثنين أن ننبه عليه، رقم ثلاثة أن نستغفر الله منه وأن نخلي كل ما يؤدي إليه، كل ما يقرب منه، وأبكي بين يدي ربي تبارك وتعالى لعله يغفر لي هذا الذنب، وهكذا، لأن الأمر خطر. تخيل معي أيها الحبيب لما زلزلت المدينة أيام عمر بن الخطاب، جمع الناس وأمرهم أن يصلوا. ليه؟ لأن في حرف جديد. طب اتعلم الكلام ده من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. لأن لما حدث كسوف نصر جمع الناس فصلوا، لما حدث كسوف جمع الناس وصلوا، لما زلزلت المدينة في عهد عمر جمع الناس وقال لهم ويم الله ما ينزل بأس إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فخلوا الذنوب كلام بمعنى واستغفروا ربكم. ثم ذكرهم بآيات الله ثم قال لهم والله لئن زلزلت المدينة مرة أخرى وأنا بين ظهرانيكم قال والله لا أساكنكم فيها أبدا. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ليلة كما في صحيح البخاري في كتاب الفتن ليلة فزعا فيقول الله أكبر الله أكبر، ماذا أنزل الليلة من الفتن وفتح من الخزائن، ثم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم يقول فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. إيه القصة دي عشان إيه؟ تخيل عشان يقول إيه؟ قال أيقظوا صواحب الحجر، يعني صح نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان إيه؟ عشان القيام الليل. ليه؟ عشان يدفع ما نزل. وبعدين لاحظ معي التناسب بين قوله ويل للعرب من شر قد اقترب، ومن ذا أنزل الليل من الفتن وفتح من الخزائن، وأيقظ صاحب الحجر. ثم يقول قال فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يا بقى ده ذنب يقتضي اني فتن واهوال طب دلوقتي بقى التبرج الموجود ده مش تبرج الجاهلية؟ والله تبرج الجاهلية ما كان كده، والله الجاهلية ما كان فيها هذا التبجح الموجود. امر مخيف. الله تعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. زمان كان الواحد عشان الذنوب خفيفة جدا يستطيع أن يعرف من أين أتي لأول وهلة يعرف من أين أتي، فيعترف بالذنب ويستغفر الرب تبارك وتعالى فيرفع عن كاهله ما نزل به. قضية إخواني تحتاج إلى رجوع على كل صعيد وفي كل مكان، لأن أصلحنا المشكلة ان الغرب الان بيجتمع كل الغرب ما يقرب من 181 دولة او قريب من هذا بيجتمعوا على المسلمين، كل تفكيرهم الان الاسلام والمسلمين، كل التفكير ليل نهار بل مكر الليل والنهار. فلا بد ان نستيقظ ولا بد ان ندرس السنن الكونية ومعرفة الأسباب ومعرفة كيف يخرج الإنسان من ذنبه كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ينبغي أن نهتم بذلك جيدا أيها الأحبة الكرام حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنا ما نزل بنا. أمر آخر معرفة حكمة القضاء والقدر. اللي ينظر في أحاديث القضاء والقدر وقبل ذلك في آيات القرآن العظيم في هذا الباب العجيب سيحدث عنده اطمئنان عجيب جدا. وقد أشار الله تبارك وبين الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن في آيات كثيرة. فقال الله عز وجل عن المؤمنين وأصلح باله، لاحظ معي، قال عن المؤمنين في كتابه العظيم قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال عن المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في القرآن العظيم قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. في القرآن العظيم قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. القدر عبارة عن سلسلة من الأسرار لا تعلمها ولا يعلمها أحد، وقد طوى الله تعالى ذلك عن الخلق، طوى الله تبارك وتعالى ذلك عن الخلق، فهو سر الله المكنون. ولذلك ليس للمسلم إلا أن يسلم كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك، فقال ويسلم تسليما وقال ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الحبيب يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن الأمر كله بيده، فقال سبحانه وتعالى قل إن الأمر كله لله، قل لله الأمر جميعا ولله الآخرة والأولى ألا إلى الله تصير الأمور ليس لك من الأمر شيء فإن القوة لله جميعا. هكذا يعلمنا ربنا تبارك وتعالى. وقال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بيّن الله تبارك وتعالى لنا المقادير التي قدرها، والمقادير التي قدرت ليست حديثة الولادة، ليست حديثة الكتابة، ليست حديثة التقدير والقضاء، وإنما هي بعيدة المدى جدا. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال قدر الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. كل الأحداث، الحركات، السكنات، اللفتات، الفلتات، الوقائع، الظروف، الملابسات، الانتقال، الأفراح، الأتراح، الشدة، الرخاء، كل شيء مكتوب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء، نعم كل شيء أيها الحبيب، حتى فصل لنا ربنا ذلك تفصيلا فقال إيه، اسمع: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. واحنا عندنا يا بر يا بحر، ثم ماذا؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وده من أسباب من ألفاظ العموم، من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة في أي بقعة في أي شبر في الكرة الأرضية، أي ورقة تسقط بقدر، فما بالك بأخبار الناس وتقلباتهم. إذا كانت الورقة خبر سقوطها موجود في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فما بالنا بباقي الأحداث. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وإيه تاني؟ ولا حبة في ظلمات الأرض. ولا حبة من ألفاظ العموم. تخيل معي الرجل يأخذ مكتله عند الغراس ويبدأ يمسك بإيده قبضة من الشعير أو من الحبوب ويلقيها أرضا، هل يعلم عددها؟ الله يعلم عددها. هل يعلم تلك البذرة التي يبارك فيها فتنتج من البذرة الأخرى؟ لا يعلم. لما تحدث ربنا عن ذاته قال: وأحصى كل شيء عددا. كل شيء، يعني ما من شيء إلا أحصاه، حتى الذنوب قال أحصاه الله ونسوه. خلي بالك، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء خبرا، لا يفلت من علمه شيء أبدا. العلم الكلي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لو كان كيف كان سيكون. تيجي ازاي دي قصة ما لو كان كيف كان سيكون دي؟ جزاك الله خير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأيها الحبيب، الله تعالى يعلم ما كان كما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما كان وكل شيء كان، وما يكون أي في هذه اللحظات، وما سيكون يعني في المستقبل، وما لو كان كيف كان سيكون، يعني لو أن أمرا قدر أنه لو كان فالله عز وجل يعلم نتائجه أزلا كيف كان سيكون. وربنا ضرب ليك بس عدة أمثلة عشان تعرف النموذج ده، زي إيه؟ زي الكفار لو فرض أنهم يوم القيامة قالوا يا رب احنا عايزين نرجع تاني وخلاص آخر مرة، ما عادش فيه كفر، فيه إيمان محض، الله عز وجل يعلم أنهم لو رجعوا لعادوا إلى الكفر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم لكاذبون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ما لو كان كيف كان سيكون، قال ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. واحد ممكن يقول لك طب ما يعني احنا عاوزين نموذج بس، عاوزين نموذج. قال الله عن المنافقين ذلك وأنهم آمنوا ثم كفروا، هم سمعوا ولا تكونوا الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، واتقوا الله واسمعوا. دخل معي واحد بلغ من العلم انه كان من كتاب الوحي، قال لي بالك، وهذا الرجل صار يكتب يعني وعى البقرة وآل عمران، سورة البقرة وسورة آل عمران، وكان الرجل اذا حفظ هاتين السورتين اذا وعى تلك السورتين المباركتين جد عند القوم، يبقى له قيمة ومقام ومنزلة كبيرة جدا. وبعدين هو غير منضبط، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العلم لذات العلم والسمع والطاعة، لا جاء بسبب خفي علمه الله، مع أن النبي ما عرفوش، تعالى كده جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من السوء من الخير ومن ثني السوء، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فبدأ يكتب الوحي يكتب الوحي حتى حفظ البقرة وآل عمران، لكن في القلب والعياذ بالله في ما لا يحب الله من الداخل، ولو علم الله فيهم خيرا ولو أسمعهم. وبعدين فلحق بأهله قال زور بس العيلة يا رسول الله، روح زور العيلة. فذهب إلى أهله فتنصر. العجيب جدا انه تنصر ومات، نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. الاعجب انه دفنوه، ده الحديث ده في البخاري، فدفنوه فاصبحوا وقد نبذته الارض، راحت نتراه رميه بره. فقال اصحابه لعل محمدا عليه الصلاة والسلام وصحبه أرادوا بذلك مثلة له فأعمقوا، فأعمقوا له فأصبحوا وقد لفظته الأرض. قالوا لعل محمدا وصحبه أرادوا به مثلة فأعمقوا وأعمقوا، فأعمقوا وأعمقوا وأعمقوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض. الأرض مش عزاها، مع أن الأرض تقبل، ألم نجعل الأرض كفاتا أحيان وأمواتا وكفاك من الكفت اللي هو الجمع والضم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم واسمع إلى ما قال، قال إن الأرض لتقبل من هو شر منه إلا أن الله أراد أن يرينا فيه آية. فهو ده تفسير تطبيقي لقوله تعالى ولو أسمعهم، أهو بقى الرجل حافظ سورة البقرة وسورة آل عمران أسمعهم أهو، ومع هذا قال لتولوا وهم معرضون. قضاء والقدر، لابد لما نتكلم عن القضاء والقدر نعرف العلم المطلق، لو كان كيف كان سيكون، علم مطلق، ولو أرادوا الخروج لا عدوا لا عد، ولكن كان الله بعثهم فطبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدة. لا عشان ايه؟ قال لو خرجوا فيكم ما لو كان كيف كان، قال ما زادوكم إلا خبالا ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. واحد يقول الله طب ما هو ده حصل، في نماذج تطبيقية، رجعوا بتلت الجيش مرتين تخيلوا الصحابة ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاجئوا ان ثلث الجيش انتكس ورجع من هؤلاء الذين لم يسمعوا. العلم المطلق، الحكمة البالغة المطلقة، الرحمة البالغة المطلقة. لابد ان انا اعرف الاطراف دي كلها. ان الله لا يظلم الناس شيئا، ان الله بالناس لرؤوف رحيم. فهو حكيم في تشريعه، حكيم في تقديره، حكيم في خلقه، حكيم في علمه، حكيم في ملكه، حكيم في من يؤتيه الملك وينزعه وهو بيده الخير، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ففي أحداث كثيرة جدا من خلال القضاء والقدر ظاهرها الشر المحض، لكن باطنها كله رحمة. طب أنا أعرف الكلام ده منين؟ قال وعسى أن تكرهوا، مش كده الله إيه؟ وعسى أن تحبوا. والقصة دي نفهمها إزاي؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنا علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين محدود جدا. الخضر لما التقى بالكليم عليهما السلام وبعدين إيه؟ قل له هل أتبعك على أن مما علمت علما؟ فراح نادى كده عصفور كما في صحيح البخاري، وأخذ شيئا من الماء في منقاره، فقال الخضر قال ما علمي وعلمه إلى علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. يا الله، تخيل هذه القضية. تخيل معي خرق السفينة ظاهره شر محض، حتى إن الكليم وهو نبي من أولي العزم يوحى إليه مكلم، قال للخضر أنت بتعمل إيه؟ أنت بتخرج السفينة ليه؟ لأن دي في شريعة الكليم فساد، والله لا يحب الفساد، وفي كل شريعة، لكن ده علم خاص كوني. أرسل الخضر بمسائل يقوم بها كونا من قبل الله، قال وما فعلته عن أمري. ربنا قال عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ده العلم خاص. لذلك قال الخضر لنبي الله موسى قال أنت على علم علمكه الله لا يعلمه، قال وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. خلي بالك من الفرق بين العلمين. ومع هذا تقلب السفينة ليه؟ مع أنه هو مشترط عليه، قال فإن اتبعتني فارسلني عن شيء. وبعدين بيأكد القصة، قال وكيف تصبر على، قال له هتحصل أشياء في التوراة عندك إنه مش هيجوز، هتصبر إزاي؟ قال له إن شاء الله هصبر، أستعين الله على الصبر، ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. بمجرد ما خرق اللوح قدرا، بس ده قدرا لتنتفع به المسائل الشرعية. قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ لأن هي شرعا ما لهاش غير الوش ده، وجه واحد، دي سفينة في عرض البحر تخرجها ليه؟ طب الموجة وعيدي، طب هنعمل ايه؟ لكن وراء هذا الحدث خير عظيم لكن مستور. وهكذا باب القدر سر مكنون مستور لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وهنا قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فأدرك نبي الله موسى كان في شرط مسبق واتفاق، قال له لا تؤاخذني بما نسيت. طيب، وكانت خرق السفينة تمهيد لأمر ضخم أكبر، عشان كده المسألة فيه ايه تسلسل، يعني بتمهيد. مر على طفل بيلعب مع الصبية، خلي بالك ظاهر الطفل زي الجمر بيلعب مع العيال، خدوا على ناحية كده وقتله. سيدنا موسى في الأمر الأول قال لقد جئت شيئا ايه، مرضوش يقول له نكرة، قال له امرة، خلي بالك بيعترض بشكل جميل. في المرة الثانية عشان كان قتل لطفل لم يجني شيئا، قال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ هنا تكلم بصراحة فقال لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ سيدنا موسى لقي القصة، الله يعني المسألة دي، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبه. تعال لقصة السفينة. السفينة دي كان في ملك في الطريق، كل سفينة صالحة ما فيهاش عيب ما فيهاش خرق بيأخذها يغتصبها ليستعملها لصالحه هو. فأراد الخضر أن يعيبها حتى تستنقذ. هيبص الملك إلى جهة معيبة هيسيبها بعد 2 كيلو هيصلحها وخلص المسألة. كان شيخ من المشايخ الكبار رحمة الله عليه اسمه الشيخ عبد الفتاح عثمان رحمه الله يعني بيقول يا ابني أنا كنت أول ما اشتغلت ودوني الصعيد. قال فأنا رحت الصعيد وبعمل درس حول قصة الخضر عليه السلام مع نبي الله موسى. قال فأنا طبعا تحدثت عن السفينة. قال هناك لو الواحد سئل فلم يجب يعتبر انه شيخ جاهل ويسقط من اعين القوم في المنطقة اللي هو كان فيها دي البلد اللي كان فيها يعني. قال فأنا فوجئت طبعا انه ايه واحد بيقول لي يا عم الشيخ ازاي خرقت ولم تغرق. قال صحيح ازاي خرقت ولم تغرق صحيح. قال له قول لك قال له قول يا عم الشيخ. قال اصل دي كانت لله واللي فيه شيء لله ما بيغرقش. اللي بالك وانتهت المسألة يعني عند هذا. خلي بالك كل محنة نراها خلفها منح كبيرة جدا لكن العلم علمنا قاصر. ما علمي وعلمك ده بقى من قبل الله الاثنين. خلي بالك وعبر علم الأولين والآخرين في علم الله إلا كما خلق هذا العصفور. فتخيل السفينة قصتها كانت ايه استنقذها ربنا كونا عشان الـ الـ الـ الـ المسلمين ينتفعوا بذلك. طب القتل ده رقص الدماء للبريء المسكين ده لو كبر عن ذلك كان سيعمر في الكفر. هيكبر ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر ويكفر ويكبر ويكفر. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أمنا عائشة مات طفل من الأنصار فبتقول إيه بتقول طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. المقصد أن الله يعلم بما كانوا عاملين مش النبي صلى الله عليه وسلم بيحكم أن الولد ده ممكن يروح النار مش كده. لو قعد يقول لها أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون يعلم كل شيء. فلا ينبغي أن نتدخل في مثل هذا يعني قضية في علم الله تبارك وتعالى. فهذا الولد يا مات وكثير من الناس ممكن يقول يا في مسائل القدر لا انت ما تدري. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. كان حيكبر في الكفر هذه مشكله وسبب في كفر امه وابوه هذه مشكله ويدخلهم الثلاثه النار هذه مشكله. فاراد الله ان يزيح الكفر عن الصالحين وألا يعمر الولد في الكفر وبعد ذا كله يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وهكذا يا إخواني كل أمر في التقدير خلفه من المنح ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نفس الله كان معاه واحد في المسجد فولد يعني واحد بدعب ابنه فقول له أنت يعني قال نفس الله أتحبه أخر محبه يا رسول الله أحبك الله كما أحبه وبعدين مات بعد شوية كده أين ولدك قال مات يا رسول الله. فالواحد يقول يا ده لو مش رزق الولد ده ما كانش اتشعبط وكان راضي وخلاص. لا ما تحسبش كده. ده هو الرجل ده كان هيبقى مشكلة في الآخرة لولا مجيء الولد ده وموته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل من الرقوب من اللي هو مقطوع خلفه فقال يا رسول الرقوب الذي ليس له ولد. قال لا الرقوب هو الذي لم يقدم شيئا لم يمت له شيء من الولد يعني. فواحد واحدة قالت يا رسول الله والله لقد قدمت 3 من الولد. فقال لها ايه بقى للصلم قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. بقول حديث ده في درس وقعد شقيقي وعنده عبد الرحمن كده فقال ربنا يغفرك يا عبد الرحمن يا ابني. طبعا هذا لا يجوز. خلي بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا تحب ان تاتي بابا من ابواب الجنه الا وجدته امامك يفتح لك. قال بلى. قال فهو كذلك حكم. طب السقط يقولوا يا ما كان رضيل يعني تحمل وبعدين تسقط ثاني وتتشعبط وتبكي لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان السقط ليجر ابويه بسرره فيراغم الله عن ابويه يعني يقول يا رب أمي مش هتقدر تقف في الشمس دي ولا في الزحمة دي ولا بولا يا رب يا رب يا رب، لغاية ما ربنا يقول أيها السقط المراغم عن أبويك أدخل أنت وأبواك الجنة. والحكم في ذلك كثير. يعني مثلا لما تلاقي بعض الناس واحد توفي في السعودية في الكويت في أي مكان يقولوا يا عيني بس لو مات في بيته غريب ميت غريب، في حكمة وراء ذلك. ايه هي؟ قال صلى الله عليه وسلم من مات في غير مولده قيس له من منقطع أثره إلى بيته في الجنة. حكم. ولو احنا نسرد الحكم أكبر من أن تسرد. أنت عارف قصة الحديبية، وقصة الحديبية بقى اللي اعترض فيها مش اعترض واحد عادي، ده اللي اعترض فيها الملهم. كل ما يقترح حاجة القرآن يقول أعملوا لي، لو اتخذنا المقام مريم وصلى قالوا اتخذوا المقام مريم وصلى، لو حجبت نساءك فإنه يراهن البر والفجر يا رسول الله نزلت آية الحجاب، ليت الله يعلم أولادك كيفية الاستئذان نزلت الآية. خلي بالك، وآيات كثيرة كما تعلمون، قصة الأسرى وقصة الخمر وقصص كثيرة جدا. ومع هذا في واقع الحديبية الواضح في واقع الحديبية شر محض أمام الناس حتى الصحابة. يقول يعني إيه لما يجينا واحد من الكفار ما نرجعوش؟ خلي بالك لازم نرجع ليهم. والعكس لما يجيهم واحد من عندنا مش هرجعوا لينا. يعني اكتب بسم الله يقول لا ما نعرفش بسم الله، طب اكتب من محمد رسول يقول لا ما نعرفش محمد رسول الله. فقال عمر أوليسوا على الحق؟ على الحق. أولسنا على الحق؟ على الحق. قال أوليسوا على الباطل؟ على الباطل يا رسول الله. قال فعلام، قال على الباطل يا عمر، قال فعلام نرضى الدنية في ديننا. فقاله إلزم غرزا. هي دي قصة القدر بقى. الواحد داخل نفسك في ايه قصة انت لا تعلمها، سر مكنون. وانا اقول ان الاحداث اللي بتحصل دي مع مرارتها صلاتك ستتفجر من ورائها منح ان شاء الله، ان شاء الله تبارك وتعالى. فيا اخواني لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده خلي بالك، وبعدين وهو راجع تخيل ينزل ايه، ينزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقالوا الله أو فتح هو هو ده فتح؟ قال فتح. ألا أمال كان بيحصل ده إيه؟ ما هو ده بقى سر الله المكنون. خلي بالك، طب المشكلة اللي تحصل دي لما إجا أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، وبعدين أبوه كتفه في السلاسل عشان ما يروحش للنبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يسلمش، قال يا الناس حوشوني هيكفروني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لم نبرم العقد بعد، هبه لي. بقول له معلش احنا ما خلصناش اوراقه كده، سيبهولي انا بشفع فيه، اقبل شفاعتي. قال له لا والله هذا اول ما اقاضيك فيه يا محمد. طبعا طب سيبه بس. قال مش ممكن كله اللي كده. طبعا عمر بن الخطاب مش قادر يتحمل الموقف، فراح داخل عليه قال له ابو جندل. قال نعم. قال خذ هذا السيف من حمالتي واضرب به عنق أبيك فإن دمه دم كلب. لذلك قال عمر فضن أبو جندل بأبيه، بقول يعني بخل إنه هو يضربه يعني يقطع رقبته بالسيف. قال أبو جندل قال والله ما ضمنته، لكن علمت أن صار مع عقلهم فأردت ألا أخلق هذا العقل. فعمر مش قادر يتحمل المسألة. خلي بالك يقوم بعد ما جاء بلا. طب أبو جندل يعمل ايه؟ طلع واحد كمان زي اسمه أبو بصير. المهم بينقلوهم من مكان لمكان زي الترحيلة بتاعت السجن كده. فجعلوا تحت شجرة كده ايه يستظلوا تحت الشجرة دي، وأبو جندل كان قناص كبير يعني. فقال لهم ايه يا ما أجمل هذا السيف، سيف مليح ماضن هذا السيف. وقعد يسدي في السيف، أرني هذا السيف. فأسقط به رقبة أحدهما، راح منزل رأسه على الأرض بالسيف. الثاني ظل يسرع حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذعور في منتهى الرعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الرجل خائف. هشوفوا القصة إيه. قال حشوني أنا مقتول لا محالة. إيه بس في إيه؟ قال أبو جندل قتل صاحبي وأنه قاتل. قال طب خلوهن. خلي بالك أبو جندل التقى بأبو بصير وراحوا قاعدين في الجبل. كل قافلة تجارية من قريش في سبيلها يروحوا نازلين قطعين رقبة اللي معاها واخدين هذه الأموال ومخزنينها في الجبل. كل قبيلة تعدي لغاية ما قتلت قريش اقتصاديا. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه؟ قالوا له ننشرك الله ننشرك الله والرحم إلا أذنت لنا في هذا البند. اللي عاوز يجيك من حدانا خده، مش عاوزينه خلي بالك وخلاص، خلي هؤلاء يكفوا عنا بقى. فانظر كيف يقدر الله تبارك وتعالى. القصة كبيرة، الحديث ذو شجون، بس مش هقدر أطول عليكم عشان البرد، لكن عاوزين نرجع إلى الله عز وجل ونعمل بالأسباب، وعاوزين نبث روح العمل، حتى العمل اللي هو الإنتاج مهم، عشان مش تدلنا أمريكا بشوية حفان الجمح وقول لك ازرع كنتلوب ومش عارف خد المبلغ ده هتبيع حبوب منع الحمل، مش في غير حبوب منع الحمل وهتبيع مش عارف ايه. فانت بتخيل المليار اللي احنا بناخده اللي هما بيجيبوهولنا ده بيجي بيه ايه؟ بيجي بيه منع الحمل، وبتعمل سرطانات، وعاوز يقطع ناس المسلمين، وبينفق على ما يريدون، يعني مش بنجيب احنا، لا ده هو مشروط وكان بيتهلب قبل كده. خلي بالك فينا احبكم الله، انت تعلم ان اليوم اول انتخابات الشورى، ولكن الناس متكاسلون عن الخروج للتصويت، فلماذا نرجو ان تدعو الناس للخروج من اجل التصويت؟ وجزاك الله خيرا. والله يا اخوانا يعني ما دمتم ترون ان يعني في نوع من الإيجابية ومشاركة في المجلس كما تعلمون، وذب عن الحق وذب عن الإسلام، فشاركوا صلى الله وبارك لكم يعني، ومش عاوز أشق عليكم أكثر من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب